الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام، الحمد لله الذي أكرمنا ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، الحمد لله الذي من علينا به وأكرمنا بدعوته وهدانا بهديه وجعله شفيعا لمن اتبعه يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فبعد استراحة الحج نواصل القراءة في أبواب العلم من كتاب القرآن والسنة والعلم. والعلم كرم الله تعالى به عباده واصطفى منهم من آتاه العلم، واختار منهم من فضله بالعلم، ورفع الله تعالى بالعلم ناسا درجات. ولما من الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ولو نظرنا على القرآن الكريم لوجدنا أن أول ما علم الله تعالى آدم، وأول ما خلق الله تعالى آدم، وأول ما اختار الله تعالى آدم، قال الله سبحانه وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. فكان الفضل وكان الخير هو في هذا التعليم، وعلم آدم الأسماء كلها، علمه أول ما علمه الأسماء. وهذه تحتاج إلى عدة خطب. لماذا علم الله تعالى آدم الأسماء؟ لو تعلمناها لخرجنا من الكثير من الفتن. لماذا أول ما علم الله تعالى آدم علمه الأسماء؟ حتى لا تسمي شيئا بغير اسمه، حتى لا تأتي على شيء ثم تقوم بتسميته على غير ما هو عليه، لأن هذا ظلم وضلال وبعد عن الحقيقة. كل شيء سماه الله سبحانه وتعالى. فنحن لو سألنا مثلا من هو أكرم الناس في هذا البلد، سنقول فلان الغني الذي عنده المال، والذي عنده السلطة، والذي عنده الجاه، هذا أكرم الناس عند الناس. وهذا ضلال بعيد، لأن أكرم الناس أتقاهم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لم يقل أغناكم، ولم يقل صاحب السلطة ولا السلطان، قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهكذا تم تعليم الأسماء، وأكثر ما نخطئ فيه هو الأسماء، نسمي الأشياء بغير اسمها، ونطلق على الأشياء أسماء ثم نعبدها تماما. مثلما كان يأتي هذا البدوي الذي يعيش في الصحراء ويصنع صنما من حجارة هو الذي صنعه، ثم يطلق عليه اسما فيسميه إلها، يسميه اللات، العزى، مناه، وبعد ذلك يقوم بعبادته، يقوم بعبادة هذا الذي هو سماه، هو سماه إلها، سماه معبودا، كما تأتي أنت وتصنع مقصورة من خشب أو من حديد أو من فضة أو من ذهب، ثم تقوم بوضع المقصورة حول إنسان ميت، هذا الاسم الحقيقي له، ميت، ثم تقوم بإطلاق اسم عليه، تقول ولي من أولياء الله الصالحين، أنت الذي سميته، أنت الذي زورت في شهادة ميلاده وشهادة وفاته، سميته، أنت الذي سميته، سميته وليا من أولياء الله الصالحين، معك برهان من الله أنه ولي، معك دليل من الله أنه مات على الإسلام أو مات على الكفر، معك إثبات من الله أن الله رضي عن هذا الإنسان، ليس معك أي إثبات. الخطأ في الاسم، لذلك هناك نبي كريم جاء إلى قومه اسمه هود، وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه هي دعوة الأنبياء جميعا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة، أنت رجل سفيه، وإنا لنظنك من الكاذبين. أنا أطلب منكم جميعا أن نقوم الآن بعقد جلسة عرفية لنحقق في هذه القضية بين هود وبين قومه، واحكموا بالعدل. هو يقول اعبدوا الله ما لكم من إله، ولا تتحيزوا لهود عليه السلام، ولكن لا تتحيزوا لقومه أيضا، تحيزوا للحق. يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالوا إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. هذه المشكلة، وأنا لكم ناصح أمين، أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، أنعم عليكم، فاذكروا آلاء الله وزادكم في الخلق بسطة، يعني زودكم في الخلق، أنعم عليكم. ماذا كان الرد عليه؟ قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، هم يعترفون أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المهيمن، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، نعبد الله فقط، كما يقول لك واحد من الناس أجئتنا لنتبع محمدا وحده، قالوا أجئتنا لنعبد الله، أنت عايز لما نقول يا رب بس، لما نسأل الله بس، لما نستعين بالله فقط، لازم يكون في مساعدين. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونظر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أنتم الذين أسميتم هذه الأسماء، أنت اللي اخترعت الاسم، انت اللي نظمت الموضوع، والناس تداولوا الاسم فاصبح بينهم كأنه حقيقة. لذلك حتى اجهزة المخابرات في الغرب تقول اكذب اكذب اكذب حتى تصدق نفسك، فاذا صدقت نفسك صدقك الاخرون، يعني عليكم ان تظلوا في الكذب الى ان تصدق نفسك، لو صدقت نفسك غيرك سيصدقك. ولذلك تجدون الكذب أنت تنتصر عندما تخرج من هذه الدنيا مسلما، أنت تنتصر عندما تؤدي فرائض الله، أنت تنتصر عندما تتغلب على هوى نفسك، أنت تنتصر عندما تحسن إلى اليتيم والمسكين والأرملة، أنت انتصرت على نفسك. أما الكورة وأما الانتخابات وأما الكلام الفارغ، كل هذا قال الله جمعه الله تعالى في مش آية في القرآن، جملة. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. قل الله، عندما تراهم انشغلوا وتاهوا وضلوا عليك أنت بالله سبحانه وتعالى. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، تركهم يلعبوا. فالأسماء مهمة جدا. من أهم الأمور ابنك، أنت تقول ابني نجح في الثانوية العامة، صلى الفجر، لم يصلي الفجر. ابنك فاشل وأنت مثله وأنا مثله، صلى الفجر، قرأ في القرآن الكريم، عرف ربه، عرف دينه، حتى لو جاب 500% فاشل، خاب. لأن الله يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفوز المبين. بعد ذلك لا مانع أن ينجح في الثانوية العامة أو في كلية كذا، أو ينجح يتفوق، لا توجد مشكلة، ولكن أين مشكلته الأولى؟ فقال لهم هذا النبي الكريم قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. أنت اللي اخترعتوا الأسماء دي، أنت اللي عملتوها. إما تيجي تسأل، كما أقول هنا دائما، اسأل واحد إخوانجي مين الإمام الشهيد، يقول لك حسن البنا، مش حمزة بن عبد المطلب. هو لو قال حمزة بن عبد المطلب فيها حق، لأن الرجل قاتل بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد في موقعة أحد. الإخوانجي تعال يفط، أول ما تسأله يقول لك حسن البنا. إيه مين حسن البنا ده؟ مين اللي خلاه الإمام والشهيد؟ ده انت اديت لقبين اخترعهم. ظل الكذب يستمر حتى صارت الآن حقيقة، أصبح نارا على علم. الإمام الشهيد يبقى حسن البنا. إما تسأل واحد سلفي من هو شيخ الإسلام، خلي بالك من هذه الكلمة فيها إجرام، فيها إجرام. أنت ممكن أن تكون شيخي، ودائما الشيخ أعلى من التلميذ، الشيخ أعلى من التلميذ. هؤلاء جابوا شيخا للإسلام، يقول لك شيخ الإسلام، الإسلام ده الدين بتاع ربنا سبحانه وتعالى، كيف جعلت له شيخ؟ أي واحد سلفي من الجماعة اللي هم بتشوفوهم كثيرا، قل له مين شيخ الإسلام، يقول لك ابن تيمية. شيخ الإسلام، طب تلميذ الإسلام عملوه شيخ الإسلام. من الذي صنع هذا الاسم؟ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما نزل الله بها من سلطان. من أجل أنني إذا جئت أتناقش معه وأقول له قال رسول الله كذا، يقول لي قال شيخ الإسلام كذا. والشيخ الإسلام أعلى من رسول الله هذا المنصب، يعني حتى الاسم لو انت فسرته كلمة شيخ الإسلام أعلى من رسول الله، لأن رسول الله رسول الإسلام، إنما ده شيخ، ده المعلم بتاعه، ده الأستاذ بتاعه، وما فيش فايدة. ولو قعدت مليون سنة تناقش فيه لا يمكن أن يتراجع أن ده شيخ الإسلام. ما تجيب واحد صوفي وتقول له مين حجة الإسلام، يقول لك أبو حامد الغزالي. اما تجيب واحد شيعي تقول له مين آية الله العظمى، يقول لك الخميني. شوف شوف الأسماء، ذاك ربنا أول ما علم آدم علمه الأسماء، عشان كل اسم يذهب إلى مكانه ومحدش يضحك عليك. أول ما واحد يقول لك الإمام فلان قال كذا، يقول له مين اللي خلاه إمام، من الذي أعطاه هذا اللقب، هل أعطاه له الله؟ لا، وإلا لورد في القرآن الكريم من الذي أعطاه له. فأول ما يقول لك الإمام مش تناقشه في مسألة الخلاف، لا تناقشه في المسألة المختلف فيها، ناقشه في الإمام. قل ربنا علم آدم الأسماء، مين اللي سمى ده إمام؟ مش الناس؟ وفي ناس تانيين سموه جاهل، وخلي بالك كل واحد كده، وفي ناس تانيين اتهموه. إذن المسألة تحتاج إلى توثيق، والتوثيق لا يأتي إلا من الله، والله لم يوثق أحدا يأتي إليك لإبلاغك إلا محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه لا شك فيها. اسمع الأذان وأشهد أن محمدا رسول الله. دخول في الإسلام وأشهد أن في مع واحد تاني تنفع تقول وأشهد أن محمدا وفلان؟ مش تنفع. رسول الله في التشهد تقول السلام عليك أيها النبي، وراح أنت بتسلم عليه كل يوم. اشمعنى لما بتيجي تعبد ربنا تنساه؟ خلاص ماشي، لما تتبع غيره تقول السلام عليك يا شيخ الأزهر ورحمة الله وبركاته في الخلل بتاع، أو يا مفتي أو يا شيخ الإسلام. هذه أسماء، زي ما يقول لك الإمام الأكبر. مين اللي عمل الإمام الأكبر؟ قرار جمهوري، والقرار الجمهوري بيجي واحد تاني بغيره، والقرار الجمهوري بيصدر النهاردة بكرة يشيلوه برضو بقرار جمهوري. يعني قرار جمهوري خليه إمام أكبر، وقرار جمهوري خليه إمام أصغر. أسماء، أول ما علم الله لآدم علمه الأسماء. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تعرفونه كان دائما يهتم بهذه الأمور، بالاسم. الاسم مهم جدا، ولو وقفت عنده لارتاح الموضوع. يعني واحد حيجي يقول الإمام فلان قال كذا، أقول له بمناسبته مين اللي خلاه إمام؟ أنا هات لي إثبات من المصحف إن ده إمام وأنا أشيله على رأسي. مش معاه إثبات روح يشوف شغل يترشح له في أي دايرة تنفع، يمكن يطلع له في الدنين ولا حاجة ولا حتة أرض بشرم الشيخ. لكن في الدين لا، واحد بس اللي يتكلم، واحد بس اللي يفتي، واحد بس اللي يقول صلى الله عليه وسلم. فمن هنا كان هذا الأمر، تعليم الاسم مهم جدا. فالنبي كان بيهتم بالأمور دي، وفي أشد الحالات. يعني احنا على طول بيننا وبين بعض بنطلع فتاوى ونطلع كلام، واحد مات زي ما اسمه ايه ده شيخ الأزهر يوم العيد بقول أنا أعلم أن كمال الشاذلي دخل الجنة، بتاع مجلس الشعب اللي قاعد 47 سنة عضو ده. ليه مولانا؟ قال لأنه مات في يوم العيد، ودي دليل ان ربنا راضي عنه. يعني اللي موت يوم العيد ربنا راضي عنه. طب لو مات مسيحي في يوم العيد، لو مات يهودي في يوم العيد، لو مات شيعي في يوم العيد، ده يوم العيد بيموت فيه كل حاجة، دخل الجنة. ده الرجل لسه طالع من مجلس الشعب دخل الجنة على طول. ده مشكلة. وفتوى وجروها في انا جريتها كلها والله، قال ده دليل ان ربنا راضي عنه. تعرفة راضي عنه؟ تعال نسيب كمال الشاذلي بقى باللي هو فيه، وانا شفت صورته والله، والله عبرة، انا لا اشمت في احد. انتوا عارفين كمال الشاذلي اللي كان مش بيهز مجلس الشعب، لا بيهز مصر كلها. شوف صورته قبل ما يموت بيومين، والله لا تتعرف عليه. لو حطيت الصورتين، انا جبت واحد موجود الان وتردوا صورة مين؟ قال مش عارف. قلت له دي كمال الشاذلي، هي دي الدنيا، وانا حابة كده وانت حتبى كده. يعني دي مش شماتة، لان دي مصيرنا جميعا. الموت لا شماتة فيه، لان كلنا حنموت، لكن المشكلة كلنا حنموت ونروح فين؟ فدي دخلت جنة. تعال نشوف صحابي طيب طاهر عشان تعرف الاسم. هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، مهاجر. انت عارف المهاجر دي يعني ايه؟ يعني ريض ضمن الجنة. مهاجر يعني ضمن الجنة. ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت ف فقد وقع أجره على الله. هو الرجل ده خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله. شوف نص القرآن. ثم أدركه الموت. أدركه الموت في المدينة. فكان في بيت ناس من الأنصار. المشهور منهم امرأة صالحة اسمها أم العلاء. فبعثوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحبك قد مات، عثمان بن مظعون. يبقى مات مهاجرا في سبيل الله، مات في سبيل نصرة الإسلام، مهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل شيء مضمون، لأن أي شيء يتصل آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى مضمون، ما فيش يبقى ما ليش أي قيمة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقف عليه حتى يدفن ويصلي عليه. فقالت هذه المرأة الصالحة: رحمة الله عليك يا أبا السائب، كنية عثمان بن مظعون أبو السائب، لقد أكرمك الله. زي ما احنا بنقول لقد أكرمك الله. النبي ساب الموضوع والتفت إليها وقال: وما يدريك أن الله أكرمه. من الذي أخبرك أن الله أكرمه؟ هو مات، هو الآن بين يدي الله، لا يعلم أين هو إلا الله سبحانه وتعالى. الذي يقول لك فلان مات راح النار وفلان مات دخل الجنة، هذا دجال ونصاب. الذي يعلم الغيب هو الله، أو أن يبشره النبي صلى الله عليه وسلم كما بشر ناسا بالجنة، كما بشر ناسا بالجنة. فمن هنا قال لها النبي: وما يدريك أن الله أكرمه. شوف الاسم تقول أكرمك الله، النبي قال وما يدريك. انت أي واحد تارك صلاة بيموت تقول والله الموتة بتاعتك حلوة والجنازة بتاعتك تقيلة، والأعضاء والمرشحين وكل اللي بيموت ليام دي، ده فرصة، يعني دي فرصة تلاقي الدنيا كلها مقلوبة عليه، وبعد الانتخابات ولا هتشوف حد، حدش هيسأل فيه، حتى يمكن ما يلاقيش حد يشيل. فمن هنا الناس تقول لك فلان دي ربنا والله أكرمه، فلان دي أبخته، ده مات يوم جمعة، ده مات يوم عيد، ده تصدق مات ليلة القدر. دي كل ما ليش علاقة في الموضوع. ليلة القدر زي ليلة العاشر من رمضان. عملك انت ايه؟ ما اليهود بيموتوا كل يوم، والنصارى ما هم بيموتوا كل يوم، والعصاة ما هم بيموتوا كل يوم، كل يوم في ناس بتموت. ما اليوم تموت فين؟ زي ما يقول لك فلان ده ربنا كرم مات في الحج وهو في المسجد الحرام مات، لا تفده باي شيء. مجموع العمل هو اللي فيده، مجموع عمله، مجموع الاعمال التي عملها، ان كان صالحا فهو الى الله، وان كان فاسقا فهو الى الله. فقال لها النبي: وما يدريك ان الله اكرمها. شوف النبي بنقش في كلمة تقول اكرمك الله اللي احنا بنقولها كل يوم. قالت: لا ادري بابي انت وامي، فمن يكرمه الله؟ فمن يكرمه الله؟ ومن ربنا هيكرم مين؟ اذا ما كرمش الراجل المهاجر اللي مات في سبيل الله ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اما هو فقد جاءه اليقين، الموت، الموت ده الحق. كل الذي نحن فيه الان باطل، كل الذي نحن فيه الان زائل. الرجل قعد 47 سنة عضو مجلس شعب والاخر ايه؟ مات. يعني كل جاري في الفاضي، جاري في الهوى، في شيء دايم إلا الحق، إلا الخير، إلا الله سبحانه وتعالى، هو ده اللي حيبقى ومش يضيع منك. وانت داخل القبر هتاخده معاك، لا هتاخد معاك كرسي ولا هتاخد معاك يافطة، لا هتاخده معاك هو ركعتين انت صليتهم بالليل، صفحة قريتها من المصحف. جنيه طلعت لله، هو ده اللي هتاخده معك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، أنا أتمنى له الخير، ووالله وأنا رسول الله لا أدري ماذا يفعل بي. صلى الله عليه وسلم يقول أنا رسول الله، حتى في القرآن: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. ده النبي صلى الله عليه وسلم، ده أنت بتدخل الجنة كل يوم 100 واحد، أني وأنت بندخل الجنة كل يوم، يقول لك الجنة ونعيمها، كل على الجنة ونعيمها. كان فيه هنا واحد زمان لما بيجي يصلي على الجنازة، والله أول ما يجي يصلي يقول للناس: ما تقولون فيه؟ إيه رأيكم فيه؟ وخلبكم مش عارفين كان واحدة ولا واحد، يقولوا كان من الصالحين. أنت معك شهادة أنه كان من الصالحين، ما تقول الله أعلم يا أخي واتكل أمره إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله وأنا رسول الله لا أدري ماذا يفعل بي. قالت: والله لا أزكي بعده أحدا أبدا، لا أطلع أقول فلان كويس ولا فلان حكتاع ولا دخل الجنة. فأراد الله تعالى أن يبين منزلة هذا الرجل، فنامت المرأة فرأت في منامها أن هذا الرجل له عينان تجريان في الجنة. عثمان بن مظعون لها عينان تجريان في الجنة، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، رأيت لعثمان ابن مظعون عينان تجريان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك عمله، ده عمله. التفسير هو ده عمل الصالح، ما زال يجري ولم يتوقف، ويأخذ منه الرصيد، مشروع استثماري. الرجل مات والمشروع ماشي، الخير اللي هو عمله. وعلم آدم الأسماء كلها، من أهم الأمور الاسم. أي حد أول ما يتكلم معك تكون مركز معه، أما تقول له أنت بتطوف بالرجل ده ليه وتتمسح فيه، يقول لك هو ولي أخي من أولياء الله الصالحين. قل له مين اللي قال لك؟ يعني يقول، وبعدين يقول لك ربنا بيقول في القرآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون على العين والرأس. صدق الله وكذبت أنت. نعم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هل عينهم الله لك؟ يعني ربنا بعت لك لستة، قال لك دول هم الذين سيأتون، أو هم دول أولياء الله، حددهم لك؟ انت ليه قول ده ولي وده لا؟ ليه اخترت ده ان هو ولي وده لا؟ وليام دي خلي بالك عاد كل شيء بالوراثة. الشيخ يموت ابنه يبقى ولي بعد الشيخ، بعد يموت تم ابو بكر مات ابنه مش بقى خليفة بعد، ليه عمر مات ابنه مش مسك خليفة بعد، ليه مثلا؟ هي حتى الولاية بتورث. يعني واحد ولي مات يقول لك هاتوا ابنه، ليه؟ عشان الولاية ادنها في العيلة، اصبح مثلا عيلة كذا اللي بيجي منها اولية، بتصدر اولية، افتراض وتصدير. كل ده دجل واحنا عايشين فيه للأسف الشديد، لان واحد بيجي يقول لك الامام فلان قال كذا، قبل ما تنقشه في كذا نقشه في الامام، مين اللي عمل امام؟ مش الناس؟ ان هي الا اسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. كل شيء يا جماعة لازم ينزل به سلطان من الله. واحد يقول لي بالاسم، أقول لك بالاسم محددا، لأن ده دين، مش سيبه دين. ربنا ما يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. في القرآن يعني واحد يقول لك وسع وسع. إذا كان ربنا قال دي حيسيبنا نخبط مين الإمام ومين مش الإمام؟ لازم بالاسم. وربنا حدد لك اسم واحد في القرآن، قال لك: من يطع الرسول فقد أطاع الله، نقطة وخلص الكلام، مش من أول السطر، لأن ما فيش سطر بعد كده. من يطع الرسول فقد أطاع الله، نقطة خلص، انتهى الكلام، فيش كلام بعد كده، فقد أطاع الله. وهذا هو ما أمر الله تعالى به. أسأل الله أن يحشرني وإياكم على قدم النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الله تعالى لما من على الأنبياء من عليهم بالعلم، قال الله تعالى ولوطا آتيناه حكما وعلما، وقال الله تعالى في موسى صلى الله عليه وسلم ولما بلغ أشده واستوى قوي آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. آتيناه حكما وعلما، العلم. وخلي بالك انت ممكن تتعلم وممكن تعرف وممكن تعرف امور دينك ومن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، يعني فات 1421 سنة على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك انت ممكن النهاردة تتعلم منا مباشرة، تاخد منا مباشرة وتتعلم. وحنقرأ في الأحاديث اللي حتجابلنا إن شاء الله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، بلغوا عني ولو آية، حتى لو آية واحدة. ويقول الله تعالى في يوسف، ربنا قال في موسى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، في يوسف صلى الله عليه وسلم ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. يعني دي وكذلك نجزي، يعني نجازي، يعني نعطي كل إنسان يتقي الله ربنا هعلمه. وهناك آية في سورة البقرة ختمت أطول آية في القرآن الكريم كله، آخرها واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. تتقي الله ربنا هيعلمك. طالوت عندما جاء لبني إسرائيل بملك، وهذه قصة طويلة، قال وزاده بسطة في العلم والجسم، في العلم، فالعلم شيء طيب جدا. ولقد آتينا داود وسليمان علما، ربنا ما منش على النبي ولا على الأنبياء إن هو أكلهم وشربهم. أول شيء كان العلم. عيسى صلى الله عليه وسلم عندما جاء الملك إلى مريم رضي الله تعالى عنها قالت أن يكون لي ولد إزاي ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، يعلمه. العلم فضل عظيم جدا. محمد صلى الله عليه وسلم لما من الله عليه قال ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. شوف علمك وكان فضل الله. العلم نور. وأنا أقول لكم أنتم الآن تتعلمون وأنا أتعلم، وهذا مجلس علم الذي نحن فيه الآن مجلس علم. وحرصك على أن تسمع الخطبة من إنسان لا يحدثك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنك تحب العلم وتحب النبي صلى الله عليه وسلم. أنت لم تأتي إلى هنا لتسمع قصة فلان طلع وفلان نزل، كلنا جئنا إلى هنا وأنا معكم والله من أجل أن نتعلم حبا في العلم. فاحرصوا على العلم واحرصوا على مجالس العلم التي فيها علم. وكلمة علم أيضا ده اسم، ده مشكلة تانية. ما هو الأظهر بيقول لك تعال خد العلم وخد الفقه، أول ما تروح الأزهر يقول لك تعال من عرفك أنواع المياه، أنواع المياه 7، ماء البحر وماء النهر وماء الندى وماء المطر وماء الورد. إيه دخل دي في العلم ولا مش في العلم؟ دي تتوضى بيهم. ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هتعرفني ايه المية وتشرح لي انواع المية، ويقعد يشرح لك في انواع المية ويقول لك بس الشافعية قالوا 7 والمالكية قالوا 6 والحنفية طلعوا منها ماء الورد ودخلك في مات. دي مش اسمها علم. لذلك الانسان ما يقول اللهم اني اسألك علما نافعا. العلم النافع المؤدي الى العمل الصالح، العلم النافع المؤدي الى العمل الصالح. فنسأل الله تعالى ان يعلمنا ما جهلنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يزدنا علما. هل سألنا الله وقل رب زدني علما؟ لا، زدني مالا. عايز عيل، عايز له بيت، عايز ارض، عايز عربية، في حد قال رب زدني علما؟ هل شكر احدكم الله سبحانه وتعالى يوما على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني واحد قال مرة الحمد لله ان بعث الينا محمدا؟ مفيش. فبتشكر ربنا لو بعت لك قرشين وبعد يومين بتسخط تاني لانك عايز قرشين تانيين. ان بعت لك عيل، بعت لك بنت، بعت لك مش عارف ايه، كل ده زائل. اشكر الله على الدائم. لما تشكر الله على محمد وتتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، تأتي يوم القيامة يكون شفيعا لك، مش هيسيبه. والناس واقفة في الزحمة، واقف على الحوض، تذهب فتشرب من يده، وإذا شربت من يده لن تظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا من الواردين على حوضه، اللهم اشفنا واشف مرضانا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أقم الصلاة.